خير الخلق يسري في دمي، ذكره ملء فؤادي وفمي. We shall love Muhammad just dreams right totally. We love him the mercy to all, to you and me. هو من أهدى إلى الدنيا الهدى، قادها نحو الطريق الأقوم. We love Muhammad, for he guides us to the right way. حب خير الخلق يسري في دمي، ذكره ملء فؤادي وفمي. We shall love Muhammad till streams dry totally. We love him the mercy to all, to you and me. We love Muhammad, for he guides us to the right way. We love him to please Allah, the one only, the one and one only. عجبا كيف ينسى المصطفى، أين منا ذو علو الهمم. إنه الرحمة من خالقنا، جاء للكون بشرع Surprisingly, how they neglect our Mustafa. How imperfect our courage and pride will be. Sent by the merciful Allah, the Almighty. أمتي عودي إلى شرعتي، فبها تعنين فوق الأمم. nation of Islam, return to Allah. Above the others rise and gain the Creator's prize. أحب خير الخلق.